أي. وهي مبتدا الان تزرعونه ايش تقولون؟ نعم صحيح. وتقول ازيد في البيت ام عمرو؟ هنا زيد جمله اسميه هي طبعا في خارج باب الاشتراك. طيب ها اين ها أصلها ضمير أنتم فاعل ما هو ضمير نصب. والمالك في الاشتغال بنصب لفظه أو المحل. طيب بقي علينا متى يتعين الرفع؟ يتعين الرفع في حالين، الحال الأول أن يليها ما يختص أن تلي ما يختص بالاسم، أن يلي الاسم المشغول عنه، أن يلي الاسم المشغول عنه ما يختص بالابتداء. كيف مثل اذا ايش اذا الابتدائيه اذا الابتدائيه الفجائية. اذا الفجائيه مثل مررت بالبيت فاذا زيدا يضربه عمرو كيف اذا زيدا يضربه عمرو وانت تقول يجب الرفع فاذا زيدا يضربه عمرو ها نعم فاذا زيد يضرب فإذا زيد يضربه عمرو زيد هنا مبتدأ يتعين الرفع هنا بعض الإخوان ما يوافقون تأكد أنت ما شاء الله ذكي وجيد أو مثال آخر لا هذا مثل الذي أتت به فإذا زيد يضربه عمرو توافقون على هذا؟ نعم لا صحيح المثال صحيح الحالة الثانية مصور بعد أداة لا يعمل ما بعد الوقت. طيب مثاله زيد أكرمته يكرمك. طيب مثال آخر عبد الله عوض ما تصلح على كل ما دام بديت بحيث ما يبصر زميلك هل رأيته؟ زميلك هل رأيته؟ أسألك الآن. ما رأيته؟ لكن هي المثال صح. ها؟ المثال صحيح. المثال صحيح؟ صحيح؟ لأن هل أداة استفهام؟ أداة استفهام لا يعمل ما بعد هذه أحسنت بارك الله فيك. أخذنا الآن ما يجب نصبه وما يترجح وما يجب رفعه. وش باقي عندنا؟ ما يترجح رفعه مثل ما رأيت. ما يترجح رفعه. خليها الأخير. ما يسوي في الأمران آدم؟ نعم. ما يسوي في الأمران؟ في غير الذي مر لا سلامك سلامك ياسر اي سامح اذا تلا الاسم المشغول عنه فعلا مخبرا به إذا تلا الاسم المشغول عنه تلا عطف يعني ها؟ إذا عطف تمام إذا عطف الاسم المشغول عنه على فعل مخبر به طيب مثاله زيد أكرمته وعمرو أو عمرا أهمته يجوز عمرا وعمرو على السواء ما وجه ذلك؟ إذا اعتبرنا هي جملة متكونة من جملتين، جملة كبرى وجملة صغرى. لأنه سبق بجملتين. نعم. إحداهما ترجح نصب والثانية الرفع، فلذلك استوى الأمران. لأنك إن نظرت إلى الجملة على أنها جملة كبرى ترجح النصب. لا، على جملة كبرى ترجح الرفع لأنه مبتدأ، وإن نظرتها إلى الجملة الصغرى التي هي الخبر فهي جملة فعلية ترجح النصب في العطف عليها. ملاحظة. إيش؟ ملاحظة. نعم. من باب التفكير يا شيخ قلنا المراجعة تقدر تكون من بعد لا عاد فعلنا الآن يوم قضينا، ولذلك نطالبك بما يترجح فيه الرفع. ما سوى الثمار. إذن الأصل ما هو؟ ترجح الرفع. الأصل ترجح الرفع إلا إذا وجد سبب، ولهذا وجوب النصب ووجوب الرفع وترجيح أحدهما لا بد له من سبب، فصار الأصل هو ترجح الرفع. نعم.